مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 21 من سورة العنكبوت، الآية 46 وحتى سورة الأحزاب الآية 30. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا كان الله قد أمرك ألا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فما بالك بأخيك المسلم؟ أليس أولى بحسناتك؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حفظ القرآن، قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظ، وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا، فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال ابن تيمية: كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن كفاية كل محتاج، ولا يكفيك ويروي روحك إلا القرآن. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. آية جمعت بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي. فالحسي أن النار تغشاهم من جميع الجهات، والمعنوي هو التقريع والتهديد والتوبيخ في قوله: ذوقوا ما كنتم تعملون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأي للتكثير، فإن أكثر الحيوانات لا تحمل رزقها ولا تقوم بتخزينه كما يفعل الإنسان، ومع هذا فقد ضمن الله لها رزقها طوال عمرها، فاهدأ أيها الإنسان ولا تضطرب. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قال ابن جزي: والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين، إذ خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس، أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال مجاهد في تفسيرها: لا موت فيها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الدنيا حلم، والموت انتباه من هذا النوم، ومع الموت بدء الحياة الحقيقية والعيش بكماله ودوامه. ويتخطف الناس من حولهم. كان الرجل من السلف الصالح يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف، فيزيده الله بذلك جدا واجتهادا. ويتخطف الناس من حولهم. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض فقال له: أوصني. فقال: هل مات والداك؟ قال: نعم. قال: فقم عني، فإن من يحتاج إلى من يعظه بعد موت والديه لا تنفعه موعظة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فحسب، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول: لنهدينهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أبشروا. قال السعدي: كل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أم حصل له عائق عنه. لله الأمر من قبل ومن بعد. لما أورد الله هذه الآية بعد ذكر المعركة بين فارس والروم؟ قال السعدي: فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن: إن أحدهم لا ينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ، وهو لا يحسن أن يصلي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ليس الذم هنا للإحاطة بعلوم الدنيا، وإنما لسهوهم عن الآخرة وجهلهم بها وعدم تفكرهم فيها أو العمل لها. واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال القرطبي: اللسان في الفم، وفيه اختلاف اللغات من العربية والعجمية والتركية والرومية، واختلاف الألوان في الصور من البياض والسواد والحمرة، فلا تكاد ترى أحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر، وليس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين، فلا بد من فاعل، فعلم أن الفاعل هو الله تعالى، فهذا من أدل دليل على المدبر البارئ. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. تنبيه هام إلى أن ما يصيبنا من مصائب سببه أفعالنا، فما علينا إلا محاسبة نفوسنا على السيئات واستدراك ما فات، لكي يرفع الله عنا ما نزل من بلاء وينجينا من القنوط والإحباط. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، لو أذاقهم الله جميع ما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة. لعلهم يرجعون، هدف الابتلاءات رد الشاردين إلى رحاب الله وجذب الغافلين إلى روضات الطاعات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. تستطيع أن تسير في الأرض وأنت واقف، فالسير في الأرض سيران: سير بالأقدام لمشاهدة آثار السابقين، وسير القلوب بالتفكر في أحوال الظلمة والمعاندين. إنه لا يحب الكافرين. قال ابن كثير: ومع هذا فهو العادل فيهم الذي لا يجور. كم دفعتنا كراهية البعض إلى ظلمهم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الطفل يساوي ضعف، والوالدان عند الكبر يساوي ضعف زائد شيبة، فوالداك عند الكبر أشد ضعفا من الأطفال، لذا يحتاجان رعايتك أكثر من أولادك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الدنيا كلها في جوار الآخرة ساعة، فكيف بعتم خلود الآخرة بنعيم ساعة؟ وليته كان نعيما خالصا، بل معه تنغيص وهموم وأحزان وغموم. فاصبر إن وعد الله حق. لماذا الصبر؟ لأن وعد الله لك بالنصرة وإظهار الدين وإعلاء كلمة الحق محقق، ولا بد من إنجازه والوفاء به لا محالة، وهذا زاد الصبر إن أوشك صبرنا على النفاد. فاصبر إن وعد الله حق. سورة الروم سورة مكية، والجهاد لم يؤذن به في مكة، فما هو إلا الصبر يأمر الله به رسوله ويأمر به رسوله الناس. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أي لا تضطرب لكلامهم ولا تقلق ولا يذهب عقلك بسبب ما يصنع هؤلاء المجرمون، ولا تتسرع في قرارك، ولا تخرج عن طبعك وهدوئك ولا عن إيمانك، بل ثق في وعدنا واطمئن لقضائنا. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ختمت السورة بالوعد بالنصر كما افتتحت بالوعد به، فسورة الروم هي مبشرة المؤمنين ونازعة القلق من قلوب المصلحين، وهي من أهم جرعات اليقين. عن علي رضي الله عنه أن رجلا من الخوارج ناداه وهو في صلاة الفجر فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. خطورة عمل القلب. قال قتادة: والله لعله ألا ينفق فيه مالا، ولكن اشتراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة منحة ربانية وهدية إلهية، وليست بالضرورة عن كبر سن، ولكن عطاء الله يعطيه من يشاء من عباده، فادعوا الله بالحكمة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من وسائل التربية أنك إذا أمرت أحدا بأمر أن تبين له سببه، فهذا أدعى لقبول الأمر منك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال سفيان بن عيينة عن هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا بد مع الدعوة إلى الله من أذى ينال الداعي، ولا يدفع الأذى إلا بالصبر. ولا تصاعر خدك للناس. قال ابن عباس: ولا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك، ولو ما عامل النظافة أو المتسول في الطرقات. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم دنيوية وأخروية، فالدنيوية الظاهرة الصحة والمال والعيال والأموال وحسن الخلقة، والدنيوية الباطنة ستر عيوبك وقبيح أحوالك التي تكره أن يطلع عليها الناس. والأخروية الظاهرة الإسلام والقرآن، والأخروية الباطنة ما ستر من عيوبك وأخفى من ذنوبك. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. كلما قل العلم زاد الجدال. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. كم أضاع التقليد الأعمى وتعطيل العقل أجيالا من المسلمين. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال علي عزد بيجوفيتش: حين نعلم الإنسان التفكير فإننا نحرره، وحين نلقنه فإننا نضمه للقطيع. ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء كائنا ما كان، شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا. قال الضحاك ومجاهد: الغرور الشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور. قال سعيد بن جبير: أن تعمل بالمعصية وتتمنى المغفرة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تجري نفس ماذا تكسب غدا، وما تجري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمسة هي مفاتيح الغيب، ففي صحيح البخاري: مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. سمعوا وأبصروا لكن للأسف في الوقت الضائع وبعد فوات الأوان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال الحسن: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ فقال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. يستعجل المجرمون العذاب ويتعاملون معه بكل استخفاف، وهذا واضح من ذكر اسم الإشارة هذا قبل ذكر الفتح. قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. في الآية توجيهان من الله تعالى إلى طريقة التعامل مع المستخفين بالنصر الإلهي الذي وعده الله للمؤمنين. الأول: عدم تعيين يوم الفتح في الدنيا، فأنا واثق في الوعد الإلهي ولا أشغل نفسي بالموعد الزماني. الثاني: ترك الحديث عن الفتح الدنيوي والعدول عنه إلى بيان الفتح الحقيقي وهو يوم القيامة. يا أيها النبي اتق الله. يغضب أحدنا إذا قيل له اتق الله وكأنها انتقاص أو اتهام قالها الله تعالى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء جمع داعي، وهو الذي يدعي أن فلانا ولده وليس بولده، وسببها هو أمر زيد بن حارثة، وذلك أنه كان فتى سباه بعض العرب وباعه لخديجة، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية والتي أبطل الله بها التبني. وأزواجه أمهاتهم. قال القرطبي: أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جنود لا نراها تدفع عنا ما نكره دون أن نعلم عنها شيئا، وهذا من أجمل معاني اللطف الإلهي. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. قائمة أعذار المنافق لا تنتهي، وكلما زاد اعتذار المرء عن أعمال الخير ومواطن الأجر اقترب من أرض النفاق. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. قال صاحب الكشاف: وهل يثبت للمنافقين عمل حتى يرد عليهم بالإحباط؟ قلت: لا، لكنه تعليم لمن عسى يظن أن الإيمان باللسان إيمان وإن لم يواطئه القلب، وأن ما يعمل المنافق من الأعمال يجدي، فبين أن إيمانه ليس بإيمان، وأن كل عمل يوجد منه باطل، وفيه حث على إتقان المكلف أساس أمره وهو الإيمان الصحيح، وتنبيه على أن الأعمال الكثيرة من غير تصحيح المعرفة كالبناء على غير أساس، وأنها مما يذهب عند الله هباء منثورا. سلقوكم بألسنة حداد. عملية السلق هي وصف الله لعمل ألسنة المنافقين في المؤمنين، فلا تتعجبوا إذا قابلتم سلافة ألسنة المنافقين وحدة كلماتهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاءت أسوة نكرة لتفيد الاقتداء به في عموم أفعاله وأحواله وأخلاقه وعباداته ومعاملاته. من هو مثلك الأعلى؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نزلت في أنس بن النضر حيث لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق ذلك عليه وقال: لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فاستقبل سعد بن معاذ يوم أحد قائلا: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتلهم حتى قتل. فمن شدة جراحاته قالت أخته الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. فنزلت هذه الآية: مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، حاجاته تجلت على